نعم، الصلاة والسلام رسول الله وعليه وسلم. أما بعد، شيخ الذي يقرأ القرآن ويهز الذي يقرأ القرآن ويهز بدنه أثناء تلاوته للقرآن أو حفظه للقرآن، شيخ، هذا قد اختلف الناس فيه، من قائل أنه تشبه باليهود والنصارى في فعلهم وأنه لا يجوز، وآخر يقول إنه ليس تشبه باليهود والنصارى، وإنما لم يقصد التشبه ولا التعبد، وإنما هي عادة، وهو يقرأ القرآن واليهود لا يقرؤون القرآن. أولا يعني القضية في طرح التشبه، يعني قضية التشبه هو تكون بقصد وبغير قصد. نعم، هذا الأصل في التشبه، لا يحتاج للتشبه نية. يعني من ظن أن التشبه حتى يكون تشبه لابد من قصد، لا، لأن الصحابة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا فيرعى أمورنا، فهمت؟ إذا قصد قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اليهود قالوا راعنا وقصدوها من رعونا، والصحابة قالوها يقصد بها من رعاية أمورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقصدوا به ما قصدوا، لكن وقع الاشتراك في اللفظ، وذاك له معنى وذاك سمع. إذن قال ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذن التشبه لا يحتاج إلى نية، متى حصل نهي عنه. مثل كذلك ما كان يفعله اليهود وهو البعد عن النساء، واضح؟ ثم جاء الأمر بذلك بقوله تعالى، وإيش قال مولانا؟ النساء كفرت لهم أي فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. ومكانة المرأة الحائض يبعدونها، واضح؟ المرأة الحائض يبعدونها، فهذا وين؟ هذا في البيت. ومع ذلك جاء النهي. إذن هذا الأول يعني، فهذا إذا كانت هي عادة، إذا كانت هي عادة لليهود في أعمالهم وأقوالهم، فهذه لابد من الابتعاد عنها، حتى وإن لم يقصد، حتى وإن قرأ القرآن كما قولوا ولا تقولوا راعنا. واضح الحين؟ فإذا وقع التشبه فذاك يعد تشبها، حب قصد أو لم تقصد، فهمت الآن؟ فلما كان من هدي اليهود ذاك يسموها حياة المندب، يعني أنهم يتعبدون بالاهتزاز، فإذا هذا من هديهم. فقارئ القرآن هو أن يقرأ القرآن بدون هذا الاهتزاز. أما إذا وقعت يعني أحيانا من غير قصد فلا يضر ذلك. أما أن تصبح يعني للحال من يحفظ القرآن يتحرك أو غير ذلك، فأمره بالابتعاد عن هذا، لأن فيه تشبه اليوم. نعم. شيخ، وهل التشبه دائما يفيد التحريم أم فيه خلاف بين تشبه وتشبه؟ بحسب الحال، أقل مراتبه الكره، أقل مراتب التشبه، خاصة إذا كانت في الأمور التعبدية. أما رأيت أن أقول قال ولا تقول نهى. وعليكم السلام، راعنا وقولوا انظرنا. إذا هذا هو خليل بن الأمر. مرحبا، غير هذه محاضرة على جس النبض، وشوفوا الإخوة وين رام واصلين، وش قرأوا في هذا الصيف، هذا مسائل بحثوها وغير هذا. تفضل. تفسير الصحابي هل هو في حكم المرفوع؟ تفسير الصحابي ايه، هل هو في حكم المرفوع مثلا ابن عباس؟ مش تقول هو أولى في الاتباع إذا كان دائما حكم مرفوع ما كان في ما هو من أمور الغيب، لأن الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه كغيره قد يخطئ ويصيب فيما يقول. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يثبت أن النبي رأى ربه، وعائشة تنفي والنبي ينفي. إذا ليس كل ما يقوله الصحابي هو أولى بالنسبة في التفسير إذا كان من الأمور الغيبية. يعني هنا الأمر يعود إلى القبول، يعني لأن لا مجال فيها للرأي، واضح؟ وأما إذا كان شرحا هكذا، شيخي، وقعت له حادثة مات أخوه قتم، رد صلى ركعتين ثم استرجع صلى ركعتين، شكون هذا؟ ابن عباس. ابن عباس، مرحبا. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. هذه لازم تفهم، اي لا لا، لا. كي للآية الآن وجبت للسياق سأعطيك الكلمة، اصبر علي. من الأمور التي تمر على طالب العلم أثناء القراءة والدراسة هو أحياناً الصحابي يفهم من الآية فهماً ويكون في موطن استدلال أو يقولها في موطن استدلال، ولن نمر اليوم في مسألة نبحث فيها. مررت بمسألة، هذه المسألة هي نهيه صلى الله عليه وسلم، روح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أترحم على الشيخ العيد ما زال يجمعكم يا رحمه الله حيا ومجدا. الله أكبر. يعني يمكن أنظر الأخوة في الجولة هكذا وأنظر إلى ذاك الاجتماع الأخوي، إخوان من الشرق إخوان من الغرب من كذا، ويجتمعوا وتكون لهم علاقة أخوية كبيرة. غير هذا أنظر بيني وبين نفسي، يعني هل هذا الخير سيبقى بعد الاندثار؟ الله أعلم. يعني حقيقة تشوف ذيك الرابطة الأخوية اللي ما ممكنش يتصورها إنسان يعني بين الأخوة، يعني أنهم لم يسبق لهم لقاء من قبل ثم يلتقون في مجلس هكذا ويداولوا الحديث ويجلسوا في المجلس، فسبحان الله يقول لي كأني عندي مدة وأنا أعرفه هذا وجالس معه في حد ذاته. أرجو من الله عز وجل أن يجعلنا سببا لهذا الاجتماع، اجتماع الأخوة واجتماع أصحاب الدعوة السلفية. فنرجع في يومي هذا مر بي أثر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في أيام التشريق دخل فوجد ابنه عبد الله صايم، عمرو بن العاص وجد ابنه عبد الله صايم، فإذا به قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. فهذا وننظر في الأثر هذا وهذا الاستدلال، كثير من الناس يفهموا منه أن عمرو بن العاص يعني استفاد من النبي حكم النهي صيام أيام التشريق لغير الحاج، واضح. لكن الناظر أن الحديث والنهي ورد لأهل الحج عندما قال لهم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ونهى عن صيام التشريق، يعني الناظر إلى الوقايع في هذا والله أعلم يستفيد منه أن هذا النهي جاء خصيصا للحاج، وأما غير الحاج فالنبي نهاه عن صيام يوم العيد فقط. والرسول بيّن لما وجد الصحابة في أيام العيد يفعلون أشياء قال أبدلكم الله ماذا؟ بعيدين يومين وزيادة. وأما أيام التشريق فهي عيد للمسلمين في موطن العيد وهو الحج. يعني بالنسبة للناظر لهذه النصوص يستطيع أن يفهمها هذا الفهم. فعندما تسمع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينهى، وإنما ذاك هو فهم له وذاك تعميم منه لفهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما النبي الوارد عن النبي بالنسبة لغير الحاج هو نهى عن صيام يوم العيد فقط، فالأيام الأخرى وأيام التشريق رخص فيها كما جاء عن عائشة وعبد الله بن عمر للحاج إذا لم يصم ثلاث أيام ولم يكن له هدي ثلاث أيام في الحج، يعني يستطيع صيام أيام التشريق في حد ذاتها، واضح. فمثل هذا موجود بكثرة، أن الصحابي يفهم فهم من النص، واضح. وليس شرحا للآية. هذا أمر يحتاج التنبه إليه. وتفرق بين يعني شرحه للآية وذاك من خلال الواقعة، وإنزاله لآية على أمر قد يكون مخطئ فيها في حد ذاتها. وحنا مررنا بهذا أمثلة في مع الأحاديث، كما كان يفعل في الدين عبد الله بن جعفر يأمر خادمه خازنه بأن يستدين له لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائع. إذن هذا هو الحث، النص عنده والحديث عنده، لكن استدل به في موطن في غير ما المقصود من النص في حد ذاته. فهذا يجب أن تنتبه إليه وينتبه لما قلت يا عبد الله. إذن هذه أمور في الناحية العلمية والناحية إعمال النصوص تحتاج إلى ضبط وإلى حسن فهم. يعني هذا كما نقول دائما بدا الإنسان يعيش مع العلم ومع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم غير هذا. في الجولة اللي فعلتها ظهر لي قبل العيد إلى الصحراء كنت تناولت قضية من سنوات كنت تكلمت عليها في أيام التشريق، وهي العمل الصالح المقصود به هو التسبيح والتهليل والتحميد لا غير. فبمراجعتي يعني مرة بعد مرة كالعادة للنصوص ونظر فيها تبين يعني أن المقصود بذلك هو ما قلته، أن المقصود ما من أيام العمل فيهن. إذن هذا الحديث هذا أكثر أهل العلم حملوه على العموم وهي العمل الصالح. فقلت لما هنا أعمل النظر في هذه المسائل من حين إلى الحين وهذا المنهج العلمي يقتضيه يعني، وليس المقصود من وراء ذلك تقصد المخالفة، وإنما المنهج العلمي هو الذي يفرض. فقلت أنا ننظر في النصوص والله أعلم، يعني عندما قال الرسول ما من أيام العمل فيهن، الصحابة اعترضوا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا إذا خرج. ما من أيام العمل الصالح، ألف لام هنا ليش؟ إما أن تكون للعهد وإما للجنس الاستغراق العموم. وكما نحملها على العموم ونخلو الأعمال كامل، وإما للعهد المقصود بها أعمال الحج. قلت العهد بدون ما تشعر ورك رايح يا حبيبي. لا يا شيخ العهد يعني لما قلنا التكبير والتحليل. لا هذا هو العهد اللي اقصده. إيه العهد بتاعك رايح لك بلا عهد. فهمت؟ أنا عندي كي نقول الصحابة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، أليس الجهاد من الأعمال التي تفعل في هذه الأيام؟ واش الأخ محمد داخل ولا مش داخل؟ فأنا عندي كما ننظر الآن العمل وداخل حتى الجهاد مش داخل. الشيخ الذي يظهر لي والله أعلم دعك من النص الثاني التسبيح. لا ماشي النص الثاني شيخ. الشيخ الذي فهمته من سؤال صحابة أن الجهاد في غير هذه الأيام. منين جات عندك في غير هذه الأيام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تناول هذه الأيام وقال دليل. نعم. على ماذا؟ هذه الأيام قال ولا الجهاد في سبيل الله هو من العمل، دليل أن الأعمال المخصوصة هي أعمال الحج، لأن هذه الأعمال أعظم شيء يخرج يرجع الإنسان كيومي. والله يعظم هذه الشعائر، عبادي أتوني شعثا غمرا إلى غير ذلك. يعني هذا الفهم اللي جاك لأن أكثر الشراح كي يشرحوا يحط الكلمة هذه في غير هذه الأيام في غير يلصقوها لك ثم. معليش يعني خليني معاه، خليني يعني قلت لنا باش نضبط القضية مليح من الناحية العلمية كي ترجع للشراح. أنا نفسه كيما أنت كيما تقرأ أنت كيما نقرأ أنا كي ترجع للشراح ما في الشارح إلا وجد لها في غير هذه الأيام في غير هذه الأيام في غير هذه الأيام. شيخ ما شيخ يعني من أين نستفيد في الحديث في مثل الحديث هذا أن الأعمال مقصود بها أعمال الحج. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الأيام أيام تعواش. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر. إيش معليش ما أيام تعواش هي العشر هي أيام الحج. أيام الحج خلاص. لكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان للحجاج ولا غير الحجاج؟ شكون؟ خطاب عام. لا الخطاب العام مقصود به عمل خاص. هذا الخطاب النبوي مقصود في الأعمال الخاصة بهذيك الأيام وهي أعمال الحج. الآن اللي لعش نقول في هذا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله أليس من الأعمال؟ معناتها لم يفهموا الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم لم يقولوا في غير هذه الأيام، وإنما الصحابة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، وفي هذا قال ولا الجهاد، فدليل على أن العمل كذا. الحديث ما فيش دلالة ولكن فيه شوية. قال إني اكتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خارج حاجة، قالوا ألحق بأهلك، مع أن الدلالة أنا بالنسبة إلي ما أستدل بها، لأن يجينا أي واحد يحبسني قل ألحق بأهلي أنا خرجت بدون محر أنا الدلالة، لكن ها قلت لك مع ذلك قالوا خلي الجهاد وروح امشي للحج، جمع بين أمرين المرأة والحج، هم خارجين في جهاد في تلك الأيام. إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، الحديث فيها الدلالة وفيه إني كتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خارج حاجة، راني خارج نجاهد. الشيخ قد يعترف عليك معترف بهذا الحديث. تفضل مرحبا. يا شيخ لو كان يعني لو كان المقصود به أعمال الحج، شيخ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الحج ويغزو في سبيل الله؟ متى ترك؟ الشيخ في هذه الغزوة. هو. الشيخ في هذا الحديث. الحج كما يحب هو ولا كما يحب ربي؟ الحج كما يحب هو ولا كما يحب ربي؟ شيخ هو موسم حج شيخ. أسألك كما يريد هو ويحب أم كما يريد ربه؟ يا شيخ ما فهمش السؤال. أي حج كما يريد هو أما كما يريد ربه؟ لأن شوف هذه الفائدة. علاش قلت له كما يحب هو؟ لماذا لم يحج في السنة التاسعة؟ ما حج في السنة التاسعة هو؟ في السنة التاسعة أمر أولا أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك أردفه بماذا؟ بعلي بن أبي طالب. وما حج وموسم حج، هذاك الوقت لم يأذن له ربه بالحج، وهذا أنت تقول لي في غزوته هو حج مرة وعد ومات بعدها. الحج في السنة التاسعة. إذن أنا في حياتي العلمية أريد هذا، ونمشي بهذه الصورة، يعني نحاول مع النص هو الذي يتحكم فيه، مش أنا أتحكم في نفسه، لأن الصحابة قالوا ولا الجهاد، ولأن يخرجون في الجهاد في ذلك الأيام من يكتبوا. إذن الجهاد في ذلك الأيام كان يقول له نعم الجهاد داخل في هذه، أفضل في هذه الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، ما يلحقوش أعمال الحج. فهمتني الآن وراهي؟ الأمر الآخر وأن نستدل على العموم، ايش من قواعدنا في سدات العموم؟ علاش قلت لك دائما الان هذا الفرق الذي بيننا وبينكم، نقول دائما ابدا اذا حبيت تكلم في المساله حول تجمع شيتات، وهذا فضل من الله عز وجل، اسال الله من فضله. يعني هذه القضايا يحتاج الانسان كي يتكلم يكون عنده هذاك الذهن اللي يمشي وينظر النصوص جميعا، يعني بحيث تكون عنده هذه النظرة الشمولية، وهذا شيء فضل من الله له أسبابه، كثرة البحث وكثرة المطالعة والدراسة تخليك تولي السنة عندك فيها باع، يعني بإذن الله عز وجل. الأمر الآخر أنا عجبت ما من أيام العمل فيهن ما وردش عن النبي في الصيام أيام التسعة، قالت ما صام التسعة العشر عائشة. هنا على الأقل جريان شو عمل السلف. العجيب في بحثي يا أخ محمد شيخ محمد أنني حاولت، ودائما أبقى قاصر، ولاش دائما أنا هذه المسائل نطرحها على الطلبة؟ لماذا؟ بعون على البحث العلمي، يعني يبقى الإنسان قاصر في بحثه. ما وجدت أثر عن السلف أنهم أكثر الأعمال وغير ذلك في هذه الأيام، وإنما كانوا متابعين فمن عطاه وجاء بعده. وأنا نقول دائما عكس ما يقول الكفار، لو كان خيرا لسبقونا إليه، تأكيد وما قالوا ما سبقونا، أنا نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. مانيش واجد يعني شيء في هذا المضمار في هذه الأيام عن الصحابة شيء، عندنا في رمضان كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، شمر الإزار فعل في رمضان فعل، هذا كل فعل مجني من النبي في هذه الأيام مع فضلها. ولهذا العلماء تكلموا عن أفضل الأيام، قال أفضل الأيام العشر، أفضل ليالي ليالي العشر تاع رمضان، حبوا يفضلوا بيناتهم يكون أفضل. فلما جاء رمضان وجدنا أن النبي الأعمال فيه عظيمة وجدا استعد وأجود وغير، يعني عندنا نصوص في هذا المضمار على هذا الفعل. شوف الآن كلمات تقال وإحنا نقولوها فيما سبق ونتوقف عندما نجد النصوص في ذلك، قضية أن في رمضان تتوقف الدروس، هذا مش موجود على السلف ولا للنبي ولا لأي واحد. قال الإمام مالك يطوي قراءة القرآن ويفعل، لا مش موجود، مش موجود أن النبي ترك تعليم الناس وعظهم وإرشادهم وغير ذلك، وإنما الله يرحم الشيخ محمد هذا اللي يوم يتكلم معه سمعت خطبة عند الإمام هنا ودام يتكلم في أشياء شافوا السعوديين ولا السعوديين شكون هم؟ هم القدوة والسلف والسلف والسلف. في رمضان بدأ يتكلم هذا الإمام، جبونا إمام جديد أنا وأنا رحت أصلي الجمعة بدأ والسلف وختم عثمان القرآن في ليلة وختم فلان القرآن في ليلة وختم والدنيا كل السلف كل السلف. رحت له قلت له يا فلان تسمع فلان اللي ذكرت فيه السلف وختم القرآن الله يرحم والديك سيدي الشيخ قبل أن تسوي الخطبة أقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وما تروحش تقرأها تأخذها مع واحد وتختصرها وتجي تحطها أقرأها وحسبها. قلت له ماذا قال النبي في ختم القرآن في أقل من ثلاث؟ قال لم يفقهه. قلت له أنت قلت جيت ترغب في الناس في ماذا؟ بفعل السلف. قال لي الأسبوع الجاي. قلت له لا كان جماعة صلى ومش راح يجيوا الأسبوع الجاي، كان جماعة حضروا الأسبوع هذا وراحوا ومش راح يجيوا وخذوا عندك هذا السنة هذه وراح في ختم القرآن في ليلة. فهمت هذه الإشكالية تاع لما نأخذ هذا الكلام من هذا بدون نظر نقول هكذا. إذن وجدنا النبي في رمضان وغير هذا وترى وجدنا في هذه الأيام سمعنا الشيء الوحيد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم وعموم عليكم بالتسبيح والتهليل والتحميد، ولهذا جاءت هذه الأعمال المقصود بها الحج واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله عند المشعر الحرام واشعروا في المزدلفة إذا كذا قدر، يعني جعل لهذه الأعمال وهي أعمال الحج التي لا يصلها عمل بحديداته لأن المولى عز وجل ينزل ويتباهى في هذه الأرض فيما يفعل. فالظاهر كي قلت لك على سقوط تقبيلي هو اللي وصلني هذا وقول السلف الأخ فهم تفسير الصحابي، لا تفسير الصحابي قد يكون لمعرض فهم من الآية شيه ضق. الآن كذلك من الأمور اللي رأي سايدة وحن نأخذها أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، هي لا لا العيد عندنا يوم واحد للذبح مش أيام التشريق، العيد واحد يوم. ولهذا لما جاءت الدافة للمدينة نهى عن الادخار فوق ثلاث، لما نجعل اليوم الأول ذبح هذا ثلاث ومن بعد اليوم الثاني ثلاث ومن بعد اليوم الثالث ثلاث ولا وش حل ولا هو نهى عن الادخار بعد ثلاث لمن؟ من أجل أن الدافة لجو يأكلوا، لأن بعد ثلاثة ما كانش لازم توكل. كي نمضي الآن عن هذا يتبين أن العيد يوم واحد ولهذا ذبحوا ونهاهم عن الادخار فوق ثلاث من أجل ماذا؟ الدافة اللي جات في حديثاته. ولهذا في حجة الوداع أمرهم بماذا؟ بعدها أن يأكلوا ويدخروا ويفعلوا الأشياء كلها. إيه هذاك عيد هي عيد في موطن هذاك العيد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقوله عيدنا في هذيك الأيام عيد في الحج. ولهذا أنا قلت لك نهى عن صيام يوم العيد، فهو عيد للمسلمين في هذيك المواطن كما قال عمر اجتمع فيها عيدان عرفة وجمعة. لما اليوم أكملت لكم دينكم قال اجتمع فيها عيدان، نزلت يوم عرفة وهو يوم عيد وسماه يوم عيد، عرفة عيد فهمت وسماها يوم عيد، وعرفة عندنا احنا مش عيد احنا نصوموه احنا عرفة. إذن هذه الأمور كما قلت وهذه الأشياء لما ننظر إلى الآن وإحنا رجعنا قول ابن عباس وغير هذا، والسلف يعني اللي جاءوا من بعد قد يفهمون مثل هذا الفهم هذا ويستفيدون مثل هذه الإفادة، لكن لما نرجع إلى الهدي السلفي والهدي النبوي وغير هذا ما نجد شو الأمور مثل ذلك. وبعدها نأتي بالغرائب، هذه أمور قال أشخد لك، هذه أمور الواقع العلمي العملي خليك تعاود تنظر. لما نهى عن الادخار بعد ثلاث فيه دليل على أن العيد واحد ويوم ذبح واحد يذبحوا فيه المسلمين. أهل الحج عندهم أيام، بالنسبة للحاج عندهم أيام، وهذه هدي وهذه أضحية. ولهذا لم يثبت يعني بالنسبة لي أنا الآن أعلم وما أحط بكل شيء علم، سواء كان في سفر سواء كان في حضرا يذبحوا في يوم العيد فقط. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح في السفر شيخ قلت له ذبح الآن في السفر وفي الحضر، بحثوا ذبحوا في يوم العيد قسم عليه وذبحوا في ذاك اليوم، مع أنهم كانوا ماذا كثر الأصل اللحوم ذيك راح تبقى هذا أصل، كل الأيام كلها كان يأمر بالتوزيع حتى كل مرة يأكلوا شوية يوزعوا ما كانوا في سفر في الحديدات. إذن هذه أمور يعني قد تبدو من خلال النصوص والعودة إليها والنظر فيها، والإنسان يعرضها على إخوانه من المشايخ ومن طلب العلم على أن يستفيد منهم فائدة يعني، أو يأتوه بشيء أن يعينه على توجيه هذا المصدر. حق عبد الحميد مرحبا. شيخ يمكن اسم هذا اليوم أكل وشرب هذا يقصد به غير الحجاج، يقصد به غير يقصد به الحجاج مش غير الحجاج، يقصد به الحجاج واحنا ناكله كذلك، احنا ايامنا كلها ايام راكي مرانا ايام اكل وشرب ومش ذكر الله، ناكله ناكله الصباح ونجيو ناكله في العشره ونجيو ناكله في 12 مش مش الاكل شيخ. والتهليل والتكبير هذاك يقصد غير ثاني هذا، والله هذه هذا اخترع الزوز قلت جينا كيف كيف وفي هذا الظاهر، هذا هو ظاهر الأيام دوك الآن. الأثر الوحيد لموجود وهذا قد نعده من فهم السلف الصالح هو فعل عبد الله بن عمر وأبو هريرة أنهم كانوا يمشون ويكبرون، واضح يعني هذا في دلالة على أن هذا الأمر من الفعل، وهذا الفعل في الأيام أيام العشر يعني قبل أيام التشريق صحابة كانوا يخرجون السوق فيهللون ويكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم. وأما قصة عمر بن الخطاب فكان يكبر وذاك في منن يعني وذاك هو هم من أعمال الحج ومن ذكر الحديداتي. علاش قلت هذه يحتاج إلى الآن إلى يعني نظر وتمحيص يعني. شيخ تكبير أهل الأسواق معه شيخ هيكش مشكلة، والله المشكلة تأكد شيخ قد يكونون من غير حجج. وأنا وش قلت لك، أنا قلت لك الأثر الوحيد قلت لك هذا مش ما قلتش أنهم في الحج، قلت في الأيام العشر. لا شيخ في التشريق يا أهلا أنا ما عنديش في أيام التشريق، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكبر شيخ في قبته بمن أنه بمن أنه يخبر الناس بتكبيره، مش في أيام التشريق وما نشعر أيام تشريق أو غيرها مش مشكلة. فالآن الأصل في الجماعة اللي ثم هو ماذا؟ أنهم حجاج، والبيع والشراء في الحج جائز، ما كاش مانع في الحج مش حتما كلهم والله عندنا حتما 12,000 خرجوا حجاج والله مش عارف كم العدد هذا ما عندي والله أعلم. السوق شيخ قد يكونون من والله ما عندي دوك الآن قلت كاين أمور وين عندي نتكلم ما عنديش نقطة رصد ما نزيدش من عندي. تفضل سبي تقول لها شيخ محمد نسألك على التخصيص، الكلام الذي ذكرته قبل أن الصحابة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، يعني هذا التخصيص يعني الذين هم خصصوا هذا الأمر الجهاد شكون هم؟ الصحابة. وراء المشكلة؟ لا مش المشكلة، أنا يعني لم أفهم النقطة تحديدا لو كان حبي تفهم يقول لي ما فهم قلت أنت التخصيص وانت خليتني أنا أشوفها. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام والرسول بيّن مكانة الجهاد وهذه الأيام العمل فيهن أفضل من الجهاد، دليل على أن الأعمال العمل الصالح المقصود به أعمال الحج لا الأعمال المطلقة لغير الحاج. ولهذا الصحابة اعترضوا عليه لماذا؟ بالجهادي. إذا معناها ال يعني العهدية كان يتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال الحج هو كذلك. ثم ذكر هذا. ثم الصحابة اعترضوا بالجهادي. كيفاش هذه الأعمال اللي تقول عليها أفضل والجهاد؟ والجهاد عندما اعترضوا عليه يعني حتى في هذه الأيام إنك تتبت في غزوة كذا ومراتي خرجت حاجة قالوا الحق بها لك. معناتها الجهاد يكون في أيام الحج. إذن أفضل شيء الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام. قال في حالة واحدة الجهاد يسويه إذا خرج ماله كذا ولم يرجع يعني مات والمال تخرج. فهمت أخانا؟ هذا اللي خلاني نقول أن المقصود به أعمال الحج وليس العمل هنا العموم وإنما العهد أي أعمال الحج. والله أعلم فيه يعني أشياء في هكذا يعني بعد بحثي هكذا شوية ففي حديث جابر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولا واحد عبد الله بن عمرو بن العاص على ما أظن قال كان يطوف فجاء رجل فسأله قالوا ما من أعمال العمل فيهن. أثناء السياق الواحد في البداية كنت نظن أن النبي قال الحديث هذا في الطواف هذا مما يقوي لكن عبد الله بن مسعود كان في طواف عبد الله بن عمرو بن العاص على ما أظن ما خدنيش التاكر يعني طالع عليك كان يطوف فسأله الرجل فقال المقصود به الحديث هذا ما من أيام العمل فيه هذا ابن عمر عبد الله بن عمر نعم عمر عند الطحى ظهر لي. إذن هذه أمور يعني تبدو من خلال قراءة النصوص والعودة إليها وغير ذلك وكيف قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالتسبيح والتحميد والتهليل نعم فضل عليكم بالتسبيح والتحميد والتهليل يعني هذا أمر يجب أن ينتبه إليه المسلم في حياته اليومية يعني حياته ينتبه إلى هذا الأمر هذا مكانة الذكر في هذه الحياة يعني ذكر المقصود به كما نقوله ذكر المطلق وهو القيام على طاعة الله في كل وقت بحسب الحال هذا نوع من الذكر واضح هذا نوع من الذكر وهو القيام بالعبادة وكل عبادة في وقته الخاص وقد يطلق الذكر ويراد به التسبيح والتحميد والتهليل قال عليكم بالتحميد عليكم بذكر الله عليكم بالتسميد والتعليل هذا العمل جبار جدا مكانته في الإسلام عظيمة جدا يعني وهذا تقريبا نجد أنفسنا أو معظمنا إلا من رحم الله عز وجل هو في غفلة عن هذا الفضل وعن هذه المكانة لهذا العمل الذي الإنسان يراه لا شيء لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت يعني مثل الذي لا يذكر ربه ميت والذي يذكر ربه حي وهذا أمر عظيم جدا لأنه جاء هذا واضح يعني المطلوب في ذلك عديدة وكثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم قالوا بلى قال ذكر الله يعني انظر هذا لماذا لأن هذيك العمل اللي انت الصدقة والإنفاق عندها أوقات ما يجي على الدوام لكن العمل الوحيد الذي هو على الدوام هو ماذا هو ذكر الله عز وجل وهذا تجد أكثر الناس في غفلة عن هذا العمل الجبار ويعني لا يستطيع أن يوقفك عنه شيء وحيثما كنت كنت تبيع تذكر الله كنت تجري تذكر الله كنت أي عمل تعمله ممكن أن تجري معه ماذا ذكر الله عز وجل فهذا الذكر يجعل قلبك حيا وإذا حي القلب يعني في المواطن وين تكون فيها الأعمال والعبادات تكون حي للقيام بها على أحسن وجه. إذن فهذا عمل عظيم جدا جدا جدا نجد أنفسنا نفرط فيه، يعني التسبيح والتهليل. هذا العمل هذا آخر لقاء كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج مع من عند النزول؟ آخر لقاء كان مع من؟ إبراهيم. مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مش قال له يا محمد أخبر أمتك أن الجنة قيعان وتربتها طيبة وماءها حلو، معنتها ثمرة جي من أروع ما يكون. سبحان الله، دي شفتها في المنيعة، يعني الفاكهة نتاعها عجيبة جدا، لأن عندهم ما نتاعها مال القولية عندهم تحت كامل، لكن ما القولية وين تحفر تخرج القولية، تحفر البير تخرج القولية في عداد، والتربة طيبة جي فاكتهم من أروع ما يكون. هذا قالوا عليه تربتها طيبة وماء حلو وغراسها. سبحان الله، كنت في زيارة الأخوة في يسموها برج خريزة، قال لي سبحان الله هذه المدة الأخيرة أعطونا أراد، قال لي فيه في جبل، قال لي الحجر كسرناه، القندول دقناه نغرس، قال لي سبحان الله هذا الغرس السهل، هذا الغرس السهل تربتها طيبة لا قندول ولا حجر ولا أي شيء، وماء حلو اغرس فقط انت عليك، يعني ما تحتاج تسقي انت، الماء موجود كما اصحاب الغرس تاع التمر يكون شجره النخله تكون على صنفين، كان يحفروا حتى يوصلوا ويه يحطوا عروق قبل ما يديرك ما يسقيش مباشره انت تجبد الماء من ثم. قريبا كانت جهه الواد كانت هذيك الصوره حتى من بعد المياه عشرة طلعت، كان ذاك الوقت بناء واحد الوتيل وتاع فساد اسمه مهرية، بناء وتيل فساد قبل ما يبدأ فيه طلع له المال العاكر حبسه، فإذا كان ليسقي سقيا وكان ليحط عروقها ابتداء يحفر حتى يوصل يقرب للماء ويحطها ثم ما يتعبش من بعد في الغرس لأن الماء يشرب يولي وحده. إذن فهذا غرس اللي هو الإنسان يستطيع أن يغرس في كل حال وكيف لوقت في كل حين، تسوق تمشي تفعل، فقط أشغل نفسك بذكر الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليكم أيام شديد عليكم بالتسبيح والتحميد، واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني هذا كل معنتها الاشتغال بهذا العمل الجبار الذي به حياة القلب وبه حياة النفس. احنا قد نستهين بهذا، لا لا والله عمل جبار جدا جدا جدا. وانا دائما مع الطلبة وغيرهم قلوا احنا في هذا الزمن اصبحنا شغل ذاك المتخلفين ما عقليا، سيب الانسان قاعد هكذا ما زالوا غيره تنزل الريق من هنا وديرها، تمر الساعات دقائق اللحظات هو في ماذا؟ في غفلتين، وهذه هي مشكلة الغفلة. إذن يجب أن نعمل على ذلك. تفضل عنده شيء منها. كيف نوفق بين قول يعني قول العلماء على جعل لي مشكلة تقول لي كيف نوقف بين قول العلماء؟ قولي بين كلام الرسول ما كلام العلماء، علاش ندير في مشكله روحي بيها؟ لا، لانه يقولون مثلا الايمان قول وعمل، والان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذكر الله عز وجل الذي هو قول عمل. يقول راهي الاشكاليه تاعك انت. لا يعني كيف نوفق ان نقول ان القول وذكر الله عز وجل هو عمل بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولما العلماء يقولون يعني يفسرون مثلا الايمان يقولون الايمان هو قول وعمل، هما هذا حبوا يقولوا وما كيحبوا يفسروا، هذا حبوا يفسروا ويذكروا اعمال الجوارح وجعلوا اللسان عملا خاص لم يدخلوه في العمل. شهادتين عمل مش عمل، هي اعظم عمل ومع ذلك هي نطق باللسان، لم يجعلها عمل، وأخرجوا اللسان من ماذا؟ من الجوارح، كما أخرجوا القلب من الجوارح، والقلب جارح من الجوارح. إذن هما عندما أرادوا هذا تقريبا، هذا فقط أن يقربوا تعريف الإيمان، قالوا هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فجعلوا اللسان عنده قول فقط ولم يجعله عمل، مع أن القلب كذلك جعله اعتقاد فقط، هو لا هو عمل في حد ذاته، هذا للتقريب فقط. لعلهم مثلا أرادوا التفريق بين العمل الفاسد والعمل الصالح. لا لأنه ممكن لا, لا لا لا لا ليس ذلك، ممكن يكون القول كذب. لا لا لا, لا, يعني لا. ها غير غير هما يقصدوا بذلك عمل الجوارح من غير اللسان ومن غير القلب، يعني اللي هي الصلاة والزكاة والحج، فهمت الآن؟ هذا قصد بها للتفرقة فقط، للتفرقة فقط، ولا يسمى تعارض. كيف نوفق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل جعل ذلك لت كما نقوله إحنا، عندما عرف الإيمان عرفه بتعريفين، يعني التعريف الأول هو في حديث جبريل ما الإيمان، والتعريف الثاني في حديث أبي هريرة. قلت حديث جبريل لأن جبريل كان يسأل والنبي يجيبه، وإلا هو حديث عمر بن الخطاب يعني، وإنما لما كان السؤال والجواب من جبريل نسب ذلك إلى جبريل. قال له ما الإيمان تمنى؟ ذكر ست أركان، وهذا عمل واجب قلب. وفي حديث أبي هريرة قال الإيمان بضع وستون بضع وسبعون شعبة، أعلاها فهمت؟ وش معنى هذا؟ أعلاها يعني أعلى مستوى في الإيمان الذي ربطه بالحديث، حديث جبريل، حديث الأول يعني الآن الشهادة بعد الإيمان كذا كذا، ستة بعد هي الصلاة، سبعة إلى آخر هو إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل جوارح. هذا عمل جوارح. إذن هنا بين الإيمان بضع وسبعون شعبة ودخل فيها أعمال الجوارح ثم. إذن هذا التقسيم يكون أحسن شيء عندما نتكلم في مثل هذه الأمور كما قلت من قبل، نقول ماذا تقصد بتعريف الإيمان؟ مش حابين أعرف لك الإيمان، لأنك تقول لي أعرف الإيمان، ممكن أنا نعرفه بتعريف صحيح، نقول لك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، صحيح صحيح ولا صحيح؟ وهذا الأفضل شيء. لا، حسب طلب السائل، التعريف يكون على حسب السؤال. لأنه أحيانا شيخ اختلط علينا التعاريف، يعني أصبحت التعاريف الغير شرعية هي هذه المشكلة. وين رأي؟ هي التحكم بالقواعد التي يجعلها أهل العلم في النصوص، وهذا ما نحن بصدر كلام عليه من اللي خرجنا إحنا في بداية الحصة، خرجنا من فهم الصحابي للآية. قال ابن عباس قال بدأ يشرح حضور الآية، قلت افهم أحيانا لعلك تخطئ. ابن عباس الأحيان يستدل بالآية اللي فهمه وهو مو شارح للآية، وإنما يستدل. وجبت القصة أنت عمرو بن العاص مع ابنه عبد الله كان صائم في أيام التشريق، قالوا أما علمت أن النبي قد نهى عن صيام التشريق؟ فهو الآية الحديث، هو فهم أن الحديث النهي عام مطلق، هو خاص بالتعداد، هذه أمور معروفة يعني. هذا إذن فهم هو دائما بدن في هذا الشرع، هذا في هذا الباب هو تحكيم النصوص الشرعية أولى، لأن كل ما نحن في حاجة إليه يعني سواء كانت من الأقوال من الاعتقادات القلبية ولا اللسانية، الأعمال اللسانية ولا أعمال الجوارح، لا يوجد مثل ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما ندخل الإشكالية وين؟ لما لا نجمع النصوص في باب واحد، يعني نجمعها وننظر إليها وهي تعطينا بعد ذلك الأشياء. فإذا أنا لما كنت أحيانا نتلاقى مع بعض، هذا نذكر مرة مع أبو زريعة كان عندنا في جامعة دير ساعات، نسيت اسمه، لا مش من عام، واحد آخر رقيق خليص صاري ها مش سلفي صار إخوان. حكيم واحد في مية ورقيقة. والله. هذا هو. حكيم. مشي مع الجامعة. مشي مع. أخلاص صحيح. تلقاني مرة في الجامعة وجاني. مش يسوي لي فيسيتا يعني يشوف صحتي جسميا. قال لي أعمال ما الأعمال. فأنا كلمته قال لي الإيمان. عرف الإيمان. قلت له أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله يوم ست. أنا قلت أين الأعمال؟ أنا عرفتك أنا الإيمان. تعرف من؟ تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وراه العمل هنا ويحب يتدخل العمل هنا يصبح ماذا؟ سبع أركان. تقول لي أنت أراك مشكلة. قلت له عرف لي أنت أعطيني هذا الستالب أعطيني هذا. حبس بس ما كيف قلت له حبيت تشوف حالي أنا هاني عرفتك أن أنت تؤمن بالله. وقلت وش بماذا عرف أنا السيد الجبير؟ قالوا ما الإيمان ولا لا؟ قالوا ما الإيمان؟ عرف له الإيمان. ذكرت له الستة. قلت له أين العمل في هذا؟ دخل العمل أنت لهنا. سكت. قلت له لو كان دخل العمل لهنا راح تقول لي أنت تعترض على من؟ على النبي وعلى من؟ على جبريل اللي جاي من عند رب العالمين وهو يصوب من بتصويب الله له. بس ما كيف يقول؟ قلت لي فلان مرة أخرى تتكلم في هذه الأمور هذا أضبط شوي. أنا عرفتك أن الإيمان سيدي وعرفته تعريف صحيح. وجبريل سأل ما الإيمان؟ هنا لأن في سؤاله سأل بعدها ما الإسلام؟ في هذه الحين خرج الأعمال. جعلها قلبية. خرج الإيمان جعلها قلبية فقط وهنا جعلها كذا. أو خرج الآن هنا في هذه الحالات. قلت له في موطن آخر تحب نعرف لك الإيمان بتعرف أهل السنة والجماعة الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها الستة وهبط بعد. فهمت؟ يعني هذه الآن لعلش قلت لك التحكيم هذه النصوص الشرعية وهذه الضوابط الشرعية في مثل هذه الأمور تخلي الأمور في راحة تامة لا يضل ولا يشقى ما يتعب إيش لا يضل هو في الصراط المستقيم ولا يشقى لا يتعب من بعد تقول لي فيها اعتراضات وكذا والدنيا تقول لي بعد الإنسان عندما يأخذ أحيانا كما قلت لي أنت العالم يقول قول من حين الحين هذاك القول اللي يقوله يلتزمه راح يؤدي به إلى ترك النصوص حتى أحبه لك راح لأن سيد النصوص تتعارض مع ماذا؟ مع ما قال. فهمت أخانا؟ هذا هو. إذن لابد أن نعود إلى الهدي النبوي وإلى هذه الأشياء هذه. ومن جملة الأشياء لما قال الرسول ما من أيام للعمل فيهن قال عليكم بالتسبيح والتحميد والتنين هل دخل هذا في الجزء؟ لكن هم جعلوا النطق باللسان وثم جعلوا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان يشملهم الفعل شيء فعلا شمل الثلاثة هذا خدتك الإشكالية بعد سيبهم يقولوا أقول وعد أخرى اللي أنت تحير فيها إذن شيخ إذا كان عندنا مثلا تعريف الإيمان فنجمع حديث جبريل عليه السلام وحديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث الذي قلت عنه أنت أن أفضل الأعمال كل موطن وإنت تحب تكلم لك موطن تقول به هما قلت لك الجارحة لما كانوا يتكلموا على شيء محدود قالوا النطق باللسان النطق باللسان هي جارحة اللسان وأعظم جارحة في الإنسان كل يوم صباح وش يقع جسم كامل يقول اللسان ماذا اتق الله فينا أعظم جارحة وتجي في المرتبة الثانية الفرج من ضمن لبين ما بين لحييه فكيه ومن بين فخذيه ضمنت له الجنة معناتها أكثر شيء اللي هو قالوا أو نحاسب على كل ما نقول ماش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وما يجر الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولهذا الاشتغال بذكر الله والتحميد والتسميح والتحميد وهذه الأذكار راح يخليك تشتغل بما فيه خير شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في التحمد وفي الحديث الذي جاء فيه فيه التسبيح والتحميد 13 دبر كل صلاة وعند النوم 34 33 33 قال من منكم يعمل في اليوم 10 10 10 يعني 30 في 5 وش حال 150 ومية 250 في 10 وش حال 2500 قال من منكم يعمل في اليوم 2500 سيئة إذا حافظ عليها الإنسان ينسي ما بالك اللي هو ماذا مشغول في على الدوام بالتسبيح والتحميد والتهليل والذكر وتعظيم الله عز وجل عمل جبار وهذاك اللسان سيقودك إلى دوام تذكر الله عز وجل والبعد عن كل فساد يعني حصانة في حد ذاته لهذا في حديث يحيى بن زكريا قال لقومه، والنصيحة التي نصح بها زكريا نصح بها النبي أمته، عليكم بذكر الله، فإن الذاكر الله ما ثبته ما من الذاكر الثاي مثله كمثل رجل طلبه القوم صراعا يجري وراه يريد مسكه، فآوى إلى حصن حصين وأغلق من الداخل لن يستطيع. قال فذلك مثل الذاكر الله مع الشيطان. ليش الشيطان ذاكر الله يغلبه حتى وإن وقع في المعصية يتذكر يستغفر ماله أو رجع هو لم يعد. إذن فعلينا وعليكم بطاعة الله وذكر الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يوم الأسبوع الجاي يوم الاثنين الحصة مش يوم الأحد، يعني بالحضرة أقوم بتدريس في الجامعة، إذا نجعلها يوم الاثنين. الشيخ بعد العشاء ولا المغرب؟ بعد المغرب هذه الأيام ما زال.